خلينا نحكي بقى شيء ثاني. هات نشوف. هذا فهمناه. أنا أما أسمع من السعودية ما قلت لك أنا أعجب بالإذاعة. إيه نعم. أجا واحد مترخ أنت بأنه شهر وبأنه يوم هالكلام. أجا واحد قال له للنبي اللهم صل عليه قال له لا تكتبوا عني شيء. لا. أي واحدة. أجا واحد تاني قال له أجا سألوني الأوائل أحسن لما نحن. إيه. زين بالسابقين أحسن لما نحن أحسن. قال له الأولانيات منو هني أحسن هم أحسن. منقول نحن أحسن ومو أحسن. شلون؟ قال له هن فسروا القرآن لمشاكلهم بعصرهم ونحن كتبهم ما بقت تنفعنا لأنه مشاكلنا غير مشاكلهم. نحن بدنا نفسر القرآن لعصرنا. القرآن صالح لكل زمان ومكان. شغل إلى 1000 سنة أو 800 سنة فسروا لزمان. نحن بدنا نفسر القرآن لمشاكلنا نحن. هذا قال له يا أنا سمعته بإذني. شو علاقة هذا بإيدك ولا بإذنك؟ بس شو علاقة شو علاقة هالكلام بالحديث لا تكتبوا عني شيء؟ لا خليني نوضح لك أستاذ مشان يكون الجواب مثل ذيك المرة. هو يعني الشبهة التي تطرح إنه هل الحديث صحيح أم أنه روي بعد 200 عام فغالبه غير صحيح ولا يستشهد به، والقرآن هو صالح لكل زمان ومكان يفسر في كل وقت تفسير صالح لزمانه ونترك ما قاله الآخرون. هيك تقصد؟ لا مو كل هذا. مو كل هذا. أنا لا أنا وضحتها مثل أنا. ما ما ما ليش نشوف هديش؟ نعم. مو كل هذا هديش. وواحد تاني قال له. لا ما بدي واحد تاني. إيه؟ بدي الأولاني. لا مش بعضه ولا. لا أنت عم تقول مو كل هذا بدنا نشوف هديش. ها التاني. لا. قال له. عندي ولو طارت أبو سليمان. نعم. عندي ولو طارت. أنت عم تقول مو كل هذا. إيه؟ بدنا نشوف هديش. يعني يعني وزنه أمتار لا مو كل هاد قديش نص أمتار كيلو لا نص كيلو بدنا نعرف قديش. ايوه هذا التالي تقول له لا بدي خليك لا لا ما بدي اسمع كلام قديش لانه بدي اسمع رايك انت. ما بيزان يا اخي لك يا حبيبي عم يقول امن لك هيك قلت لي لا مو كل هاد قلبني قديش يعني هات نشوف اشرح لنا انت يعني مو يعني مو لا هو مضبوط يعني هذا كلام خالي كلام جدي فعلا لا اقل من هيك انه الاحاديث كلام الاذاعه لا لا عم بحكي انا عم ببني على الاذاعه نعم ايوه خالك الثاني عم يبني على الاذاعه نحن عم نبني على الاذاعه وواحد قال لهم انه اذاعه هي اذاعه السوريه لا القران الكريم لا السوريه هي نعم قال له نحن ايوه فهد انت ها قلت نعم ملتزمين بالنبي اللهم صل عليه بالعبادات فقط اما شو اكل شو لبس شلون نام شلون عمل شلون بعصره سوى اللي بزمانه نحن متقيدين فيه بالعبادات فقط هذا كله بالسعودية هذا الكلام ما بيطلع ابدا انا قلت له هنيك عش السعودية عش الاسلام بجوز هذا من باب ناقل الكفر ليس بكافر أما أن واحد يقول الكلام هذا أنا سمعته أنا مستغرب لمن قال الأول تقول له شلون هنيك عش الإسلام هلا أنا أنت ما بعرفك مثل حكايتي أشعر عجول يعني لا هلا أنا إذا قلت لك فويل المصلين قلت أنت أنا سمعت الشيخ عم يقول فويل المصلين مالك صادق لكن الشيخ قال فويل المصلين إلا الذين هم عن صلاتهم ساهون إلا هذا الكلام سمعته أنت صحيح لكن بجوز هاللي ذكروه في الإذاعة السعودية ذكروه في سبيل الرد عليه مش في سبيل التبني لأنه هذا هو الكفر بعينه أي بجوز الرد عليه أي ما أنت بدك تستوعب أي بجوز الرد عليه أنت قاعد طول النهار مشيت من إذاعة معناها بدك تصير أنت إذاعة تانية فمعناها لازم تحفظ الإذاعة جيدا يعني مش تقول يعني فويل المصلين هيك قال الشيخ لا لا الشيخ انا هلا رايي اسال انا بقى انا رايي اسال الكلام كله هذا بدي اساله انه هذا اللي بدنا نسأله انه صار بقى براسي شك ايوه من الحديث اي نعم، صايب راسي شق على قولة قال لهم واحد كمان لا تكتبوا عني الا القران، هذا إيه؟ بالسعوديه من ادني. اي نعم باذاعه القران. هذا مثل هذيك. لا لا مو مثل هذيك، لا قال لهم لا تكتبوا عني الا القران. اي نعم. اي نعم هذا الحكي قال لهم. هذا بالسعوديه لا يمكن يطلع الحديث هيك حاف الا بالاضافه لاشياء. فنحن من قال لك أيوة. انت بتعرف نحن قضينا عمرنا في دراسه الحديث. ايوه. فلا تخسر حياتك معي لشبهة دخل في مخك في آخر حياتك. لا تكتبوا الحديث عني. لكن في حديث تاني قال إجا من جماعة من المشركين قالوا له أنت للصحابي عبد الله بن عمرو العاص، قالوا له أنت بتقعد مع الرسول، شوف هذا حفيدك ماسك الورقة وعم يكتب كل شيء بيحكي فيه الرسول عليه السلام أنت بتكتبه. صار عنده شك مثل ما صار بأبو سليمان. ركض لعند النبي عليه السلام قال له يا رسول الله هيك هيك قالوا له مشرك انه بتكتب عن الرسول في حالة الرضا والغضب. قال له اكتب، اي اكتب يعني شو قال؟ اكتب لا تكتبه، لا حديثك اللي سمعته من السعودية شو قال؟ لا تكتبه. هون شو قال؟ اكتب اكتب اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. عرفت كيف؟ إذن العلماء كل العلماء المسلمين بيعرفوا حديثك اللي سمعته أنت ملخص هيك من إذا لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه هذا حديث. لكن في عنا حديث ثاني وهو ذكرنا لك يا الآن اكتب اكتب فهو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلى حق. وعنا أحاديث وأحاديث. وأنا بقول لك الآن مثل ما تعلمنا نحن الألبان من الشوام. أيوة. شو تعلمنا من الشوام؟ أيوة. من منسياتك يا أبو سليمان. أستغفر الله. من منسياتك. أيوة. ليه؟ أيوة. لأنه نحن قررنا ببيتك مرارا. أيوة. بشرنا الناس دراسة شفاها وكتابة أنه قدام مستقبل باهر للإسلام. ليش؟ لأنه هذا ابن عمرو قال، هلا بتتذكر الحديث. أيوة. وهذا رح يدلك بأنك أنت بدك تشد الفرامات تبعاتك في آخر حياتك. أيوة. مش كل حديث تسمعه كل شبهة تلقى في ذهنك تتعربش فيك وبتسيطر عليك وبتخليك تخسر كل الفوائد اللي كنت تسمعها. أيوة. سواء من الألباني أو غير الألباني. من هذه الفوائد اللي سمعتها أكيد وهلا بتتذكر أنه قال ابن عمر ابن عمر بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب عنه نكتب عنه. هذا حديث ثاني. أيوة. لكن المهم فيما يأتي إذ سأله سائل فقال يا رسول الله أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال بل قسطنطينية. وكنت أنا أعلق على هذا الحديث ويمكن هذا راح يخليك تتذكر تماما أن المسلمين اليوم على وضع الحاضر ما بيقدروا يفتحوا قرية مثل دوما فضلا أنه يستطيع يفتحوا عاصمة كروما. أيوة. ما سمعت عليك ليش هاي؟ أي نعم. طيب ليش عم تنسى هذه الأحاديث مجرد ما تسمع حديث لا تكتبوا الحديث عني؟ أنت بتعرف أنه في ناسخ ومنسوخ ما هيك؟ في ناسخ ناسخ ومنسوخ. أي نعم. يعني بيجي حكم. أيوة. بعدين بتغير هذا الحكم. أيوة. مثلا في عنا حديث إنما الماء من الماء إنما الماء من الماء. أيوة. يعني بلا مأخذ ونحن صرنا الشيخين الكبار. إيه خلاص فهمنا. يعني الرجل إيه؟ إذا جامع زوجته. أيوة. وهلكها. أيوة. لكن ما أنزال. أيوة. كان الحكم في الإسلام أنه ما بيغتسل. ما بيغتسل. عجبته هذا من الجواب. لا منيح. لا بيتعلم الواحد. لا مجهول. بيتعلم الواحد بيتعلم دخول الشيء بالشيء. ابدا بيتعلم. ايوه الشاهد. أيوة. انما الماء من الماء قال له الرسول إنما الماء من الماء. ومر الرسول عليه السلام اللهم صل عليه دق الباب على أحد أصحابه، خرج ذاك مبين على ملامحه أنه كان على بطن مرته. أيوة تعرف هاي أنت قال له لعلنا أكسلناك. إيش يعني أكسلناك؟ يعني خليناك تسحب بدون ما تنزل. يعني قطع الطريق. أيوة. قال له إنما الماء من الماء، يعني ما عليه غسل. أيوة. لكن فيما بعد شو قال الرسول عليه السلام؟ قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. شايف؟ أيوة. هذا حكم غير ذاك طبعا. وجاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا كانت الفتوى التي كانت تقول إنما الماء من الماء في أول الإسلام. فالإسلام بيجي بالأحكام تدرجا، وما في حاجة هلأ أنا أرويش راسك هذكرك بقصة تحريم الخمر والمراحل اللي مرت. أيوة. قصة التحريم. أيوة. مستوعبة تماما. نعم. إيه. هذا من حكمة التشريع، من حكمة التشريع أدلهم في أول الأمر لا تكتبوا عني شيئا. أيوة. سوى القرآن. ليش؟ لأن ربنا عز وجل بحكمته البالغة قدر الفصل بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام، فلكي لا يختلط السنة بالقرآن، لا يختلط الحابل بالنابل، قال له لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. مثل ما قال له لا تزوروا القبور. أيوة. وسمع دروس منا في جهة القبور كتير. بعدين شو قال لهم؟ كنت نهيتكم. أيوة. كنت نهيتكم عن زيارة قبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن دخار لحوم الأضاعي. أيوة. ألا فادخروا وكلوا وتصدقوا. كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية، ألا فانتبذوا واشربوا غير أن لا تشربوا مسكرا. كل هذه أحكام جاءت بها التدرجات. فهاللي بيجي بيخطف الكباية من رأس المعهون ما بيصير لا ما بيصير، بده يجمع الأحاديث كلها. ولذلك أنت خليك على جمعك القديم. وما تتأثر بقى بمسموعاتك الحديثة، وما تأخذني. أيوة. أنه سمعك صار مثل سمعي، ما مسمع وبصرك صار مثل بصري. ما عاد يستوعب منيح. لا كمان ما يقعد جنبك لو كنت هديك النح ما بفهم شو. لذلك أنا أنا فهمانك مالك. أيوة. صاحبي القديم بدي أعرفك. أي والله صاحبي والله قديمي. لذلك والله بعثك أنت ولد والله أهل ولد. يا سيدي طلعنا بقى حديث غيره، بس يعني هلا بالنتيجة مشان جدي نكون خلصنا. إيه نعم. الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه بلا شك. وهو صحيح دون شك. ولم يكتبه فقط البخاري ومسلم يعني. يعني ما تسمع من السعودية إيش من سمعت ما بيت. لا أنا بين السعودية وغير السعودية. إيه نعم. إنسان مهم يسير على الحق. أيوة. الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكتبه فقط البخاري ومسلم. لا هذا جور. شوف أبو. جدي. أيوة.